الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن اليوم بإذن الله عز وجل شرح كتاب الورقات أو متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي النعمان أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. وهذا المتن يبحث في فن أصول الفقه، وأصول الفقه من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وحري بمن أراد أن يتقحم مجال الإفتاء أن يعرف أصول الفقه وأن يعرف قواعده ومسائله. ولذلك اعتنى العلماء بأصول الفقه فأصلوا وفعلوا وقرروا المسائل وذكروا الأدلة على القواعد التي قرروها وذكروا الأمثلة على قواعد أصول الفقه. فحري لطالب العلم أن يعتني بهذا الفن وأن يربطه. وأصول الفقه مهم جدا لمن أراد أن يستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة، بل لا يمكن لمن أراد أن يستخرج حكما من الأحكام الشرعية يستخرجه من الأدلة إلا إذا كان عارفا بأصول الفقه. فكيف يعرف أن هذا أمر أو هذا نهي؟ كيف يعرف القياس؟ كيف يعرف أن هذا عام أو هذا خاص؟ ولذلك عندنا علمان، علم الفقه، هناك القواعد الفقهية التي قررها أهل العلم فهو فن مستقل له نصوصه له كتبه، جمع العلماء فيه قواعد عظيمة جدا تجمع تحتها مسائل كثيرة. وقد تقدم أن شرحنا في هذا الفن رسالة الإمام السعدي رحمه الله منظومة القواعد الفقهية، وبينا أهمية هذا الفن، وبينا الكتب المؤلفة فيه. فطالب العلم يحصل به، بل ينبغي عليه أن يعتني بالقواعد الفقهية ويتدرج. وقد ذكرنا في السابق أن طالب العلم يحصل به أن يتدرج، أول ما يبدأ المبتدئ ما يهوس في مطالبة، يأخذ أولا من هذا المصطلح مثلا القواعد الفقهية للسعر، فإذا انتهى منه وشرح له وحضر منظومة القواعد الفقهية للسعر رحمه الله، بعد ذلك ننتقل لما هو أعلى منه. ومن الكتب المفيدة في هذا الوقت أيضا كتاب الوجيز للبرغم، كتاب جيد. ثم إذا انتهى من هذا الأمر ينتقل بعد ذلك لما هو أعلى منه، مثل كتاب القواعد أو تشريع القواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذه ثلاث كتب يتدرج طالب العلم فيها حتى يعرف القواعد الفقهية، لكن لا يقصد المتن المختصر إلى ما هو أطول منه، فإنه في هذه الصورة قد تصب عليه أشياء عديدة. نفس الكلام أصول الفقه، أصول الفقه فن مهم جدا، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مرتبة الإفتاء إلا إذا عرف قواعد أصول الفقه. يبحث العلماء في الكلام على العام، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هي الأدلة العامة والأدلة الخاصة، يبحثون الكلام على المطلق والمقيد من النصوص، ما هي النصوص المطلقة، ما هي النصوص المقيدة، يبحثون عن الأمر متى يكون الأمر للوجوب. إذا رأيت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، هل هذا أمر بالإيجاب ولا أمر الاستحباب، يبحثون في النهي في الكتاب والسنة، هل هو للتحريم أو أنه للكراهة؟ يبحثون في أحكام النسخ، متى يكون النص ناسخ ومتى يكون منسوخ؟ يبحثون في أحكام التقليد، من الذي يجوز له أن يقلد ومن الذي لا يجوز له أن يقلد ومتى يجوز للإنسان أن يقلد؟ يبحثون في أحكام الإفتاء، ما هو الإفتاء؟ ما هي شروط المفتي؟ ما هي الضوابط والقواعد التي ينبغي لمن أراد أن يفتي أن يراعيها؟ ويبحثون أيضا في الإجماع، ويتكلمون على الإجماع الذي يعتد به والإجماع الذي لا يعتد به، متى يكون الإجماع صحيح وهذا لا يكون إجماع صحيح؟ يبحثون أيضا في أحكام كبيرة جدا تتعلق بمثل هذه المسائل. والطريقة في هذا أن يبدأ الطالب أولا بمثل الورقات، مثل الورقات خطير جدا ولن يطيل بإذن الله في شرحه، لكن سأبين القواعد المهمة. بعد أن يتقن الطالب هذا المثل ويحسن به أن يحفظه، لأنه ورقات، يتسمى ورقات لأنه لو جمعت المثل لم يأتي خمس ورقات، لكن فيه وصارة لمسائل مهمة من مسائل أصول الفقه. بعد أن يتقن الطالب هذا الأمر ينتقد فيه رسالة أخرى السيدي رحمه الله، رسالة مختصرة في أصول الفقه. بعد أن ينتهي الطالب من هذا الأمر هناك كتاب جيد بعنوان معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيلاني، كتاب جيد. بعد ذلك ينتقل الطالب أيضا إلى كتاب آخر جيد مرتفع بعنوان ما لا يسع الفقيه جهده من أصول الفقه، الشيخ عياض السلمي، مجرد مفيد في هذا الباب. بعد ذلك ينتقل الطالب إلى كتاب روضة المناظر للإمام ابن قدامة، هناك تعليقات للشنقيطي صاحب أضواء البيان أعلام الشنقيطي محمد الأمين، جمعت كان مدرس في الجامعة الإسلامية، فجمعت هذه التعليقات في مذكرة كان الطلاب يتداولونها، سميت المذكرة في أصول الفقه، هي ليست هي أصلا كانت مذكرة ثم طبعت فسميت المذكرة الشنقيطي رحمه الله، فيها تقريرات جيدة على بعض الأبواب المهمة. أيضا بعد ذلك طبعا إذا تفرقت على بعض المسائل في روضة الناظر في شروح، لكن من الشروح الجيدة إتحاد ذوي البصائر الشيخ المندى أيضا جيد، هو الآن في سبع مجلدات. أيضا من الكتب الجيدة التي أيضا طالب أن يعتني بها شرح مختصر الروضة للطوفي، الطوفي اختصر روضة الناظر لابن قدامة ثم شرحها، مطبوع الآن في ثلاث مجلدات لكنه مفيد. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب شرح مختصر الروضة، من الكتب المفيدة في هذا الباب التي يعتني بها طالب العلم شرح الكوكب المنير لابن المنشار. طالب العلم لو وضع هذه الكتب في مكتبته تكفيه في أصول الفقه، لكن أنت لا يعني ذلك أنك تقرأها كلها، تتدرج أنت لو تركز على الورقات مع شرح لها لاستفدت فائدة كبيرة، ثم إذا أراد الإنسان أن يتوسع أمامه هذه الكتب، وإذا أراد أن يقتصر في معرفة أهم المسائل في أصول الفقه فإنه يركز على الورقات مع شرح لها. ومن الشروح الجيدة للورقات شرح شيخنا عبد الله الفوزاني حفظه الله، مطبوع متداول منتج. وقبل ان ابدا بشرح الورقات ابين غرضا من الفوائد. الفائده الاولى، ما هو تعريف اصول الفقه؟ العلماء عرفوا فن اصول الفقه وقالوا هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. شنو معنى معرفة دلائل الفقه إجمالا؟ يعني مو تفصيلا، تفصيل هذا حلال وهذا حرام، الصلاة واجبة، بر الوالدين واجب، عروق الرحم حرام، هذا تفصيلا. لكن فصول الفقه ما يبحث في هذا، يبحث في معرفة الأدلة أو دلائل الفقه إجمالا، يبحث هل هذا النص عام ولا خاص؟ هل هذا أمر ولا نهي؟ هل هذا ناسخ ولا هذا منسوخ؟ وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني حال المستفيد مقصود به الذي يستفيد من هذه الأشياء، بيان المفتي والمستفتي، بيان المقلد إلى غير ذلك. وسيأتي بيان هذه الشغلات كلها. الفائدة الثانية، ما الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه؟ لو قال قائل ما هو الفرق بين الفقه وبين اصول الفقه؟ وقال اما اصول الفقه فانه يبحث في الادله الاجماليه، مثلا هل هذا عام ولا خاص؟ هل هذا منسوخ ولا ناسخ؟ هل هذا امر ولا نهي؟ وسياتي ان شاء الله. واما الفقه فانه البحث في الاحكام الشرعيه المأخوذة من الأدلة التفصيلية. بمعنى هل الصلاة واجبة ولا مفروضة؟ هل المعاملة الفلانية معاملة ربوية ولا معاملة حلال؟ وعلى هذا فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأصول الفقه مثل الميزان، أصول الفقه مثل الميزان للمفتي حتى يعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا، هل هذا الاستنباط صحيح ولا لا، لابد ان يكون عنده ميزان صحيح وهو اصول الفقه. فاذا وجد عنده ميزان عرف. الان خذ مثالا التالي، يعرف هل وزن هذه الاشياء هل وزن كيلو ولا كيلوين ولا ثلاث، لان عنده ميزان. لكن إذا مثلا لكن لم يقولك هذا فهو كيلو، خذه، أنت أخذته وما عندك ميزان، أخذته مقلد، لكن ما تدري هل هذا فعلا كيلو ولا لا، لكن بثقتك بالتاجر قبلت كلامه. نفس الكلام الآن المقلدون، يقال لهم هذا حلال، هذا حرام، هذا مبتهى، هذا مكروه، هذا واجب. هم المقلدون، ما عندهم الموازين الشرعية التي يعرفون من أين أخذت أيها العالم أن هذا حلال. يقول لك الدليل قال كذا، تقول من قد يأتي قائل شلون هذا أمر الله جل وعلا يقول فإذا حللتم فالفرض، وش الفرض بين هذا الأمر وبين قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة؟ كلهم أمر أولى. لماذا قلنا فإذا حللتم فالفرض أن هذا يدل على إباحة الصيد بعد أن يحل المحل، وفي إقامة الصلاة هذا دليل على أن إقامة الصلاة واجبة؟ قد يكون قائل ليش؟ كيف تربون أنتم بين الأمر هذا والأمر هذا؟ كيف تعرف؟ علم أصول الفقه، إنهم سيأتي معنا قواعد إن شاء الله في الأمر، أن الأمر بعد الحظر هل هو للوجوب أو للإباحة؟ الأمر المتجرد عن القرائن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ متى يكون الأمر إذا رأيت هذا أمر تقول هذا واجب؟ وأحيانا ترى أمر تقول هذا مخاطر، أحيانا يكون الأمر للتهديد. هل لنا قواعد تنكرها إن شاء الله بإذن الله، لن نطيل هذه الفرضيات، لكن نحرص على ذكر القواعد المهمة. فإذا فقدتها الجزئيات هذه إن شاء الله. الحاصل من ذلك أقول أن أصول الفقه مثل الميزان، مثل الميزان، مثل النحو، ميزان معرفة الإعراب. أنا ما عندك معرفة قواعد النحو كل هذا مرفوض وهذا منصوب وهذا منصوب، يقول شلون؟ كيف انتم على كيفكم ترفعون هذا وتنصبون هذا وتبدأ من هذه القلة من القواعد. نفس الكلام من القواعد الاستماع. ولذلك لا بد من معرفة هذه القواعد ولو بالجمل. تنبيه أقول الآن يعني بعض الفنون بدون تفاصيلها أحيانا يكون الإنسان يسمع بعض الأشياء ولو يدركها. يعني قد تكون من بعض العبارات يقول هالكلام ده مو مفهوم عندي. أقول مو مشكلة. ترى أحيانا لا يجب أن كل جزئية أول ما يوضح هذا الشيء. لكن هذه الجزئية مع الجزئية طوام فتفهم معناها هذا المثل. شيئا فشيئا تتعود على لغة العلماء في تقريراتهم رحمه الله. الفائدة الثانية ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ما حكم تعلم أصول الفقه؟ وقال تعلم أصول الفقه من فروض الكفايات. فلا بد أن يكون في الأمة أناس يعرفون قواعد أصول الفقه لأن يضيع هدفا. لكن لا بد من المراجع المهيئة نفسه للوصول إلى درجة الاجتهاد. ودرجة الإفتاء أن يكون عارفا بقواعد أصول الفقه حتى يمكنه استنباط الأحكام الشرعية. فائدة الثالثة بعض الكتب المؤلفة في أصول الفقه. العلماء ألفوا في أصول الفقه كتب لا حصر لها. ولو نظرت كثرة الكتب لتعجبت. لكن هنا نخطط بعض الكتب المهمة وقد ذكرنا قبل قليل كتب مهمة منها. أول ما علمت في أصول الفقه كتاب الرسالة للإمام الشافعي. كتاب الرسالة كتاب عظيم. يقول ابن مهدي لما نظرت إلى الرسالة للإمام الشافعي أذهلني. ولما نظرت إلى الرسالة للإمام الشافعي أذهلني ورأيت كلام رجل عاقل فصيح فإني لأكثر الدعاء له. ورأيت كلام رجل عاقل فصيح وإني لأكثر الدعاء له. ويقول تلميذ الشافعي وهو المزري يقول منذ 50 سنة وأنا أكرر الرسالة للشافعي حتى قرأتها 500 مرة. وفي كل مرة أقرأها أستفيد علم جديد مع رسول. وهذا في تكرار العلم. يعني بعض الناس لما يقرأ كتاب مرة خلاص إذا الكتاب لغيره. لأن بعض الكتب ينبغي أن تقرأ مرارا وبعض الكتب يكفي أن تقرأ مرة وبعض الكتب ما يستحق أن تقرأ ولا مرة. فأنت عندي الكتب منازلها. الكتاب الثاني مفيد في هذا الباب أيضا روضة الناظر الإمام ابن قدامه. طبعا الرسالة للشافعي جيد لكن المرتبة هو كل كتاب يكون هو الأول في ثمنه سيكون في بعض النقص لكن للعالم العالم سيستفيد منه. لكن المرتبة ما يقال له ابدأ بالرسالة لكن هذا أول كتاب. الكتاب الثاني هو كتاب عظيم روضة الناظر كما تقدم ابن قدامه. الكتاب الثالث شرف الروضة وهو بالمنة كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا شرح مختصر الروضة للطوسي وشرح الكوثر المنير لابن النجار. هذه كتب مفيدة لكن كما ذكرت أول ما تبدأ بالورقات مع شرح في شرح مختصر للورقات مختصر جدا لجلال الدين المحلي مختصر جدا لكنه مفيد. الفائدة الخامسة مؤلف الورقات هو الإمام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني. ولد بنيسابور عام 419 وتوفي أيضا بنيسابور عام 478. والعجيب يا اخواني ان هذا العالم اعجب ومثل بإمام الحرمين لانه صلى في مكه والمدينه وعقدت له الدروس في مكه والمدينه. والذي يفتش التاريخ يجد ان ابن المبارك اكثر الائمه في فن الحديث فن الفقه في فنون عديده جدا، بل حتى قاده الفتح بعد القرن الاول اكثرهم اعاجم ليسوا اصلا اعجم البطن ثم تعلم الخواريج. وهذا يدلك على ان هذا الدين مربوط بلغه وبالبلد، مربوط من تمسك بهذا الدين ما عزه ولا عزه الله. ولذلك الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. فقال الصحابه مثل من يا رسول الله؟ كان الى جنب زمان الفارس يعني من فارس، فضرب على كتفه وقال هذا وقال تأمل أيام الفتح. يعني انظر ماذا عملها انكسرت قمة الخلافة العباسية في العصر الثاني من عصور الدولة العباسية، قلب الله عز وجل لها الأتراك فجاءوا وحلوا الإسلام. ثم لما اشتدت وقفة الرافضة الباطنية على المسلمين قلب الله عز وجل لها عدد ايضا من الذين جاءوا من شمال او يعني من شرق اسيا ومن شمالها. ثم لما جاء التفاق وفعل الافاعيل في بلاد الاسلام وحصل منهم من القتل والدمار حتى قتلوا في بغداد في 40 منهم كما قال اهل العلم قتلوا من مر 800,000 في 40 منهم قيض الله عز وجل لهم. وهم طبعا من اهل الاسلام من العرب لكن ايضا من الذين حملوا الرايه وناس من الممالك والممالك اصلا هم العرب. ثم لما حصل ما حصل من الانتصار وسقوط الخلافه العباسيه قيض الله عز وجل لها الدوله العثمانيه، والعثمانيون اكراه وهكذا. انظر الى فن الحديث الامام البخاري من جمهورية الإسلامية المخافة، الإمام مسلم من نيسابور، أبو داود سجستاني من سجستان، الإمام ابن ماجه أذني، تأتي الدارقطني من دارقطن، تأتي إلى عدد من الأئمة الكبار، حتى سيبويه ما هو عربي أصلا، سيبويه إمام النسب ليس عربيا أعجمي، وهذا يدلك على أن الأمة ولله الحمد في آخر، فالأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيب لا يزرع الخير في أولها أو في آخره فأولا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقى بغرورته، لا فإنما تبقى بإسلامك. وأولا لا ينبغي للإنسان أن يحتاج أحدا، فكم رفعت إسلام من أقوام لا يعرفون العربية، هذا دين لا يحاج أحدا من آخر بالسلم أعزه الله عز وجل. ومن هؤلاء أيضا أبو المعالي الجويني رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه ورقات تشتمل على فصول من فصول الفقه. أشار المؤلف إلى صغر هذه الرسالة فقال هذه ورقات، ما قال هذا كتاب، يعني ليبين أن هذه رسالة صغيرة فهي ورقات تقريبا 5 ورقات قد تشتمل على فصول من فصول الفقه. بين أنه لم يستوعب كل مسائل أصول الفقه وإنما ذكر أصول، وذكر بكلمة أصول مهمة وأيضا باختصار التي لا يستغني عنها طالب العلم. ثم قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه. أراد أن يبين الفقه قبل أن أشرح لك أو أذكر لك هذه الأصول. أصول الفقه مؤلف من جزئين، من كلمة أصول ومن كلمة فقه. ودائما العلماء إذا أرادوا أن يشرحوا أو يبينوا الكلمة المركبة أولا يبينون معنى كل كلمة مفردة ثم يبينون معناها إذا اجتمعت. فأولا كلمة أصول ما معناها؟ قال فالأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. فأصل الجدار أساس الجدار، أصل الشجرة كبرها، وأصول الفقه لما تجمعها أي أصول الأدلة الفقهية. قوله والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني معنى الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مثال ذلك تدري هل الصلاة الفريضة واجبة ولا مستحبة؟ تقول واجبة. ما دليلك؟ تقول الدليل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا يسمى فقه. تبين أن الفقه هو أولا معرفة الأحكام الشرعية، أما معرفة أحكام اللغة العربية لا يسمى فقه، معرفة أحكام مسائل التعلق لا تسمى فقه. قوله التي طريقها الاجتهاد. أما الأشياء الضرورية، كنت تعرف أن الزنا حرام، أن الخمر حرام، هذا مو محل الاجتهاد لأن كل مسلم يعرف هذا، وإنما الفقه ما كان طريقا اجتهاد، يعني ما يحتاج إلى تعب ومعاناة ونظر في الأدلة، هذا يسمى فقه. هذا معنى كلمة أصول بإفرادها وكلمة فقه بإفرادها. إذا جمعنا كلمة أصول الفقه فماذا يعنى به؟ نقول معنى كلمة أصول الفقه هو معرفة القواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة القواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مثال ذلك قاعدة الأمر، الأصل أن الأمر للوجوب إلا لقائل، هذه من قواعد أصول الفقه. دائما أي أمر تشوفه في الكتاب والسنة، وسيأتي قواعد إن شاء الله، أي أمر تشوفه في الكتاب والسنة الأصل أنه للوجوب إلا لدليل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. هذه أوامر الأصل فيها أنها من وجوب إلا للصائم. فلو نظرنا مثلا هنا، هل هو الصائم؟ صوات ما هي؟ طبعا هنا سيأتي معنا صلاة الصوات في هذا الأمر، لكن هنا قاعد حجر رحمه الله قاعدة ذكر في فتح الباري يقول جمهور العلماء يرون أن الأمر إذا كان أدب من الآداب فإنه يحمل على الاستحباب لا على الإجابة، وإذا كان النهي أدب من الآداب فإنه يحمل على الكراهة، وستأتي إن شاء الله بيانها مع أنزلتها. ثم قال بعد ذلك الأحكام الشرعية. قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمكروه والصحيح والباطل. طبعا هذه التعريفات كمقدمة، ثم سنذكر إن شاء الله في القواعد. أشار المؤلف هنا إلى الأحكام الشرعية، واعلم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام شرعية وهي خمسة، والقسم الثاني أحكام وضعية وهي أيضا خمسة. أما الأحكام الشرعية فهي خمسة، وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. فائدة، ما هو الواجب؟ يقال الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. مثاله الصلوات الخمس، إقام الزكاة، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين، ونحو من ذلك. هذه طلب الله جل وعلا منا أن نفعلها طلبا جائزا ما في تردد. وأقيم الصلاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا ماذا نسميه؟ واجب. لماذا؟ لأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يعني لا تردد فيه. طيب ما ثمرة الواجب؟ ثمرته أن من فعله يستحق الثواب ومن تركه يستحق العقاب. فمن ترك الواجب فإنه مستحق للعقوبة إلا إن عفى الله، ومن فعل الواجب فإنه مستحق للثواب. واضح هذا؟ فائدة أخرى، الواجب قد يكون واجب معين وقد يكون واجب مبهم. مثال الواجب المعين من المسجد صلاة الظهر مأمور الإنسان أن يصلي الظهر، هذا واجب معين. مثال الواجب المبهم كفارة اليمين، الله جل وعلا قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا أراد الإنسان أن يكفر كفارة اليمين فعنده أحد هذه الثلاث أشياء، إن شاء إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا واجب لكنه مبهم يعني مخير. فائدة أخرى أيضا، الواجب قد يكون مضيق وقد يكون واجب موسع. مثال الواجب المضيق المقصود بالواجب المضيق هو ما حدد الشارع له وقتا لا يمكن فعل فعل غيره فيه. صيام رمضان لا يجوز الإنسان أن يصوم غير رمضان في رمضان، إذا هذا واجب مضيق يجب أن تأتي به في وقته. وأيضا هناك واجب موسع مثاله صلاة الظهر. فالواجب الموسع هو ما كان وقته يسعه ويسع غيره من جنسه. صلاة الظهر وقتها ثلاث ساعات، يجب أن تصليها ساعة ونصف أو ثلاث أو ثلاثين ونصف أو نحو من ذلك، ويجب أن تتنفل في هذا الوقت لأن الواجب هنا واجب موسع. فائدة أخرى، وأيضا ينقسم الواجب من وجه آخر إلى واجب معين، واجب عيني وواجب كتابي، وهي التي يطلق العلم عليها فرض عين وفرض كفاية. مثال فرض العين الصلوات الخمس، صيام رمضان للقاضي، الحج للقاضي، أداء الزكاة يجب عليك بعينك إذا توفرت الشروط. ومثال الواجب الكفائي دفن الميت، الصلاة على الأموات، تغسيل الأموات، هذا فرض كفاية إذا قام بهما سقط الإثم عن الباطن. الفائدة النوع الثاني من أنواع الأحكام الشرعية المندوب، والمندوب تعريفه هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وثمرته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن أتى بالمستحب فإنه يثاب، ومن لم يفعله فلا إثم عليه. من أتى به فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. فائدة، المنفعة المعبود له أسماء يسمى مندوب ويسمى مستحب ويسمى نافلة ويسمى تطوع هذه ويسمى أيضا سنة هذه أسماء خمسة أهل المندوب فائدة الإنسان إذا فعل المندوب إذا ابتدأ بالمندوب أو المستحب هل يجب عليه أن يتمه أو يجب له أن يقطعه مثل إنسان شرع في صيام النافلة وأثناء الصيام أراد أن يقطعه قال والله جسمه كشف ودانه هل له ذلك أم لا إنسان شرع في صلاة النافلة هل له أن يقطعها أم لا هذه مسألة يصدر بالعلم عنها هي الابتداء بالمندوب هل يجب إتمامه أم يستحق أم يجب له أن يقطعه فيها نزاع بين أهل العلم وأغلب الأقوال والله أعلم وهو مذهب أكثر أهل العلم أن المندوب إذا شرع الإنسان فيه فلا يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة الحج والعمرة إذا شرع فيها يجب عليه أن يتمامه قوله سبحانه وأتمم الحج والعمرة لله أما ما سوى ذلك فلا يجب عليه الإتمام وإنما يستحب ولذلك ورد في المسند من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أو الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدخل على عائشة فيقول هل عندكم شيء؟ فإني أصبحت صائما فإذا قالت نعم عندنا طعام أفطر وإذا قالت ما عندنا شيء أتم صيامها لكن لا إشكال أن من بدأ بالنافلة يستحب له أن يتمها لعموم قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فائدة أخرى بالنسبة للمندوب المندوب والمستحب الذي جاءت له صيغ متعددة كأدعية الاستفتاح وكذلك أيضا الاستعاذة ونحوها هذه من السنة ألا يسجل الإنسان نوعا واحدا وإنما يلوذ يفعل هذا ثار وهذا ثار لكن يغلب ما كان يغلبه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدد من أنواع الاستفتاحات كان أحيانا يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعثت بين المشرك والمغرب إلى آخر الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وورد عن عمر عند مسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وورد استفتاح علي اللهم ورد أيضا استفتاح عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وغيرها الاستفتاح أصلا هو مستحب وليس بواجب لو أن الإنسان أول ما كبر قال بسم الله الرحمن الرحيم شاء في الفاتحة ما نقول استكبت مفرطا لكن تركت مستحبا ومع ذلك فينبغي للمسلم ان لا يستجم استفتاح واحد وانما يوم واحد حتى ياتي بالسنن كلها فائده اخرى من الانفاق التي تدل على ان هذا الامر مستحب وليس بواجب الامر الصريح اذا اقترنت به قرينة تصريف عن الوجوب مثال ذلك قول الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا إن علمتم فيهم خيرا إذا كان عند الإنسان رقيق وقال هذا الرقيق أريد أن تكاتبني سبق معنى الكتابة هل مكاتبة الرقيق واجبة أو مستحبة طيب العلماء قالوا مستحبة مع أن هذا أمر ما هو القائل؟ لا علمتم فيهم خيرا قد يرغب فيهم لا قالوا نعم ممكن هذه مستمرة لكن الصحابة رضي الله عنهم كان في زمن رقيق كثير، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بمكاثرة العرقة. فقال العلماء هذا دليل على أن هذا الأمر ليس للإيجاب وإنما للاستحباب. مثال ما يدل على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتها. فهنا القول لولا أن أشق دل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب. مثال قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فدل على أن السواك عند الوضوء ليس سواك. وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام الأمر. الحكم الثالث المباح، والمباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، الذي ما أمر الشارع به ولم ينهى هذا يكون مباح. فالمباح من فعله فلا إثم عليه، ومن تركه لا إثم عليه. لكن قال المباح حكمه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، لكن قد تقترن به أشياء تجعل فيه ثواب. مثال ذلك كل أكل الإنسان للطعام، كل الإنسان مثلا يأكل طعامه، هل هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ هذا مباح، لكن إذا خشي الإنسان الهلاك إن لم يأكل اضطرم فيه قليلا نقول واجب. إذا كان الإنسان صائم فأراد أن يفطر وهو صائم صيام فرض كذلك بشرب الماء الظاهر أنا أفشل نقول هذا الأكل محرم لأن اضطرمت به قليلا. من هذا المباح التلبس بالمباح، كل الإنسان مثلا يخرج مع زملائه إلى مثلا البر، هنا الخروج إلى البر واجب ولا مستحب؟ مباح، هو مباح، لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه، لكن قد تقترن به قرين وهو أن يكون الإنسان مقصده التقوي على طاعة الله، ومقصده أيضا إدخال السرور على إخوانه، ومقصده أن يستغل هذا الخروج إلى البر لدعوة إخوانه، فهنا يصبح مأمور به. ولذلك يقال المباح من حيث الأصل لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه لذاته، لكن قد تقترن به القوائم فيؤثر عليه. ولذلك معاذ بن جبل كان يقول واني لما التقى هو وابو موسى ارسل النبي عليه الصلاه والسلام معاذ الى الجنه معلما له، ثم ارسل ايضا ابا موسى الاشعري فالتقيا، فقال ابو موسى لمعاذ كيف تصلي الليل؟ وقال معاذ لابي موسى كيف تصلي في الليل؟ فقال معاذ انني انام واصلي، يعني ما بقدر اقوم لكم، وانما انام بعض الليل واصلي لكم، واني لاحتسب في نومي ما احتسب في قبري. ولذلك قال بعض السلف يا حبذا نوم الاصياف وسترهم سرقوا به صيام غيرهم وقيامهم. الكيس العاقل المؤمن احيانا يحول الاذى والمباحات الى ذلك، ينام وهو مأجور على نومه، يسافر وهو مأجور على سفره، يأكل وهو مأجور على أكله. لماذا؟ لأن له نية صالحة. فائدة أخرى، كيف نعرف أن هذا مباح؟ هناك ألفاظ بينها أهل العلم، إذا رأيت النص قد جاء بكذا فاعلم أنه مباح، منها رفع الحرج كما قال الله عز وجل ليس عليكم أو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم الآية. فإذا دخل الإنسان بيت أخته وفتح الثلاجة وأكل من غير أن يستأذنها هل في هذا بأس؟ مباح. ما الدليل؟ آية سورة النور. لو دخل إلى بيت صديقي فوجد التمر مملوك فأخذ منه وأكل، أنا قلت رأس قلنا هذا مباح. قال الله عز وجل أو صديقكم إلا ما احتجز من هذا الأمر، فهذا يبحث أهل العلم في كتاب الأرض منذ التفصيل أيضا أنه يدل على الإباحة مثل الجناح كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا مدرك في مبادرة الحج فلو قال لك قائل أنا بروح أحج لكني إضاعة ربيع عنك فهل هذا مباح ولا مفر الدليل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نفى الله الجناح هذا مباح أيضا مما يدل على الإباحة نفي الإثم كما قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أكل ميتة وأكل لحم الخنزير مفرط لكن عند الضرورة يباح لأن الله جل وعلا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أيضا مما يدل على الإباحة عدم وجود دليل على التحريم وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ونقلها عن أهل العلم وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن حرم شيئا فعليه الدليل الأصل في الأشياء الإباحة فمن حرم شيئا فعليه الدليل الحكم الرابع المحبوب الحكم الرابع المحبوب وهو المحرم والمحرم تعريفه هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما مثل ترك شرب الخمر مثل ترك العقوق ترك قطيعة الرحم ترك السرقة هذه كلها حرمها الشارع ولا تقرب الزنا فهل أنتم منتهون بالخمر وغيرها وحكم المحرم أنه يطاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعلا يطاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب فاعلا ايش معنى الكلام هذا المحرمات من فعلها فانه يستحق العقاب يستحق العقاب وقد يعفو الله عنه لكن هو مستحق العقاب ويثاب تاركها امتثالا الذي يترك الحرام لا يخلو من حالته الحاله الاولى ان يتركها بقصد امتثال امر الله ونهيه فهذا متاب الثاني ان يتركها حياء من الناس او عدم رغبه فيها فهذا لا يتاب وانما يسلم من العقاب مثال إنسان ترك الزنا ترك الزنا يكون حياء من الناس ما هو الكفاية لنهي الله جل وعلا فإننا حياء من الناس أو خوفا من المرض فهذا ما يتاب لكنه أيضا ما يحقق وإن من يتاب إذا ترك امتثالا لأمر الله كيف نعرف أن هذا محرم؟ ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين تقريبا ما يقرب من 50 شيء إذا رأيت واحدا منهم تدري أن هذا محرم لكن من يقول كل أمر أو كل فعل لعن الله صاحبه أو نقضه أو نفى مشدته إياه أو شد وسائله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو جعل له حدا من الحدود أو نسبه إلى فعل الشيطان فإنه يعتبر محرم الأخير من الأحكام الشرعية لكن فقط الأخير من الأحكام الشرعية المكروه والمكروه تعريف ما طلب الشارع تركه طلبا غير جانب مثال هذا الكتاب في الصلاة مكروه لكنه لا يبطل الصلاة مثال الشرب من فم الإناء مثال المشي بنعل واحدة، كل هذا من المكروهات، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فائدة: الكراهة أحيانا يطلبها أهل العلم ويريدون بها التحريم، وأحيانا يريدون بها كراهة التنبيه، وعلى هذا يقال إطلاقات العلماء لفظ الكراهة أن إطلاقات الفقهاء المتأخرين، فإنهم إذا قالوا هذا مكروه فيقصدون به المكروه الصلاحي، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير. وأما العلماء المتقدمين كأحمد والشافعي ومن قبلهم فإنهم أحيانا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، لكن إذا كان الشيء لم يدل الدليل القاطع على حرمة يقول نكره كذا من باب التوضع، لأنه يقع في قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. واليوم يقول شيخ الإسلام يخطئ بعض الفقهاء على أئمتهم حينما يرون الإمام أحمد ينص على أني أكره كذا فيقولون هو مكروه، ويعلمون به كراهة السنة، يقول هذا ليس بصحيح، قد يريد الإمام أحمد التحريم. وخلاصة الكلام أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى خمسة أقسام: الأول الواجب وعرفنا تعريفه وتنظيمه، والثاني المستحب وعرفنا تعريفه وثمرته وبعض الأمثلة عليه، الثالث المباح وعرفنا تعريفه ومثاله وثمرته، الرابع المستحب المحرم وعرفنا تعريفه وثمرته ومثاله، الخامس المكروه وعرفنا تعريفه وثمرته ومثاله. هذا باختصار، ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتي معنا الكلام على بعض قواعد التقعيدات المهمة، ثم بعد ذلك نشرح في القواعد التي يذكرها العلماء. في إشكال هو مباح بشكل آخر، إذا كان قال أنا سآكل مثلا لأجل أن جسمي لأجل أن يتقوى جسمي على طاعة الله عز وجل، مثل واحد مثلا جوعان كان والله إن أكلت ما إلى وفاتي، فيأكل لأجل أن يتقوى على الصلاة، أكل هنا عبادة، حيال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. لكن إذا قال أنا سآخذ بقول الله عز وجل مكروه واشرب، هذا على الإباحة لا أجر فيه ولا وزن فيه إلا إذا اقترنت به قليلا. مثال ثاني: إذا قال والله واحد أنا بشرق، لكن والله ما أقدر أن أفطر جدار، يعني آكل شيء يقوي، فأكل هنا اقترن به شيء فيأثم على هذا الأمر. يعني أمثلة كثيرة جدا، هذه تسمى قراءة، تحتف بالمباح فتجعله حراما أو تجعله واجبا، أو أحيانا تجعله مستحبا أو غير ذلك. مثال المشي، المشي حكمه مباح. طيب المشي لصلاة الفريضة واجب، لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل للمسجد إلا بالمشي، فعلى هذا يقال يجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب السواك ما حكمه؟ مستحب. كل إنسان يخطو خطوات لأجل أن يشتري من محل من مكان يبيع السواك، الخطوات هذه تدخل في باب النافلة، فإذا احتسبها الإنسان فهو مأجور على هذه الخطوات. طيب إنسان يريد مثلا ان يفعل مثلا الخطوه، يريد ان يسرق بيت، خطواته الى هذا البيت لاجل ان يسرق مخاطره، هذه مخاطره. ولذلك انظر كيف تفتت الخرائم للمباح تغير الحكم. طبعاً عند وصول تقعيده تقعيده استقراء من الزمن. العلماء طبعاً في وقت الصحابة في زمن الصحابة وكذلك التابعين ما كان هناك الوصول تقع واستقع، ما كان عندهم هذا، ولكن كان العلماء يعرفون هذا، فكانوا يعرفون أن الأمر كذا وأن النهي كذا. فلما جاء الإمام الشافعي جعله كثنة، كانت قواعد منسوخة يترقفها العلماء، فجاء الإمام الشافعي وجمعها، فنظر إلى أخذ الصحابة رضي الله عنهم الأوامر وكيف أنهم جعلوا الأوامر الإيجاب بدلالة كذا وكذا وكذا، فقعد فاستنداد فهم أصول الفقه رحمك الله مقبول من استقراء الأدلة الشرعية وإفتاء الصحابة رضي الله عنهم، فأخذت وقلت إلى الأوامر القواعد. فلذلك لما تقرأ مثلا يأتي معنا ما الدليل على أن الأمر الوجوب؟ قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى، في رواية دخل النار. هل أدلة تدل على أن الأمر الوجوب؟ فعلى هذا الفقر هم استمدوها من الاستقراء. مثل هذا الصورة مثل النحو، كيف عرف العلماء أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به مرفوع وأن ما سبق وحق شر يكون مرفوع؟ هذا استقراء كلام الحرف. ولذلك احنا عن قواعد جاءتنا الآن جاهزة، مر عليها العلماء تدوينا وتحريرا واستدراكا حتى صارت قواعد واضحة. أما من حيث الأصل فالواجب العلمي أفضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكن والواجب الكفائي أيضا مرجوع الإنسان عليه، لكن إذا لم يوجد من يقوم به إلا أن فيصبح متعينا. أفضل طبع كتاب الوجيه. لا أنا أذكر من طبعه ماشي، لكنه يعاقب الله، لأن عندنا قليلة. أما دام المؤلف موجود الأمر يسير، دائما هو يحب الكتابة. الرسالة تحقيق الشيخ أحمد شاكر فيها، إن الشيخ أحمد شاكر حققها وذكر عدد من الصوان والأحشيات عليها جديدة. أما الشرب قائما فاختلف العلماء فيه، هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ في مجيء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قال: فمن نسي فليستقي. قوله الأول لا إشكال أن الشرب قائما نهيا، لكن هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ من أهل العلم هو القول الأول، من قال إنه نهي تحريم. والدليل على ذلك أن الأصل في النهي تحريم. في حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية زجر. قال ومما نؤكد ذلك قوله فمن نفي فليستقيم. القول الثاني ومدى جموع اهل العلم ان النهي للكراهه لا للتحريم، قالوا لان هذا ادب من الادب. واما قوله فمن نفي فليستقيم فهذه مدرجه ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وانما من كلام الرب. فمولى الانسان ان يشرب وهو قائم لانه هدى للانسان. ايضا من الصوارف التي دلت بقوه قول الجمهور قالوا أن ورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشرب من زمزم شرب فهو قائم. ومنها حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود أنه كان في ركوة الكوفة فقام إلى شربة معلقة ثم شرب منها، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. قالوا فهذا دليل على أن هذا الأمر مصروف عن الإيجاب عن التحريم إلى الكراهة. الدليل على قطع النافلة مثل الصيام ورد في الصلاة. في الصلاة في قياس يعني شيء أفضل، يعني قالوا كما أن ما كان ابتداؤه ليس بواجب فكذلك تكميله ليس بواجب إذا ما تبت الواجب. فما كان ابتداؤه ليس واجبا فإكماله ليس واجبا، كما أن أولا الصلاة ليس بواجب كذلك أيضا نصفها وآخرها ليس بواجب. أقول هذا هنا أقول يعني اشترك بالتعليم في هذه المسألة. إذا نسي الإمام الفاتحة في الركعة الرابعة من صلاة الظهر ولم يقرأها فماذا يفعل؟ نقول لا يقول الحنفية، الحالة الأولى أن يكون مجرد شك أو يكون الرجل كثير يعني الوهم شكاك، هذا لا يفعل. الحالة الثانية أن يكون فعلا غالب على ظني أنه نسي الفاتحة فهنا فوت الركعة الرابعة ويقوم إلى ركعة خامسة لأن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الركعة إلا بها. والجماعة زاد الصلاة إذا قام الإمام من حيث الأصل لا يتابعها وإنما يجلس، إذا قام إلى خامسة يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لا يجوز أن يصلي الركعة الخامسة ولا يجوز أصلا. لماذا؟ قد يكون نازل فهم يسبحون به، فإذا قام وألح على ذلك فليجلس ويشتغلون به قراءة التشهد الأخير ثم الدعاء، هذا موسم دعاء يدعون بلا شك حتى يلحقهم الإمام، ثم يجلس التشهد ثم يسجد للسهو فيسجدون معه ثم يصلي. إن قرن النية في بداية العمل فهو أكمل لأنه سيؤجر من أول العمل، أما إذا لم يقرنها إلا في نصفه فيؤجر من سته قرن النية. ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى كما في حديث عمر المتفق عليه، فإذا نوى الإنسان وجب وإذا لم ينوي لم يجب. يعني أشياء عديدة تنظر حكمة الشارع، لكن المسلم ينبغي عليه دائما أنه يعني مثل هذه الأشياء. ولذلك الإنسان يستطيع أن يحول عبادة حياته كلها إلى عبادة إن أخذ باللهو المباح أحياناً يؤجر، إن أخذ بالمباحات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك وجد، حين يلبس ثياب حسنة فينوي بها أن يعني يرى الناس أثر نعمته نعمة الله عليه، أيضاً ينوي بها التجمل والتزين وينوي بها مثلاً إظهار محاسن أهل الإسلام وغير ذلك، يؤجر على مثل هذا الأمر. هو النهي قد يكون نهي تحريم، قد يكون نهي كراهة، والكراهة أيضا على درجات، منها ما كراهتها أشد من بعض، كل هذا خاضع النصوص. ولذلك يوم يعني باب الأمر في أصول الفقه باب مستقل بالحالة، باب الأمر نظر، حتى إن العلماء ألفوا فيه مؤلفات مستقلة، أحيانا تجد مجلد مجلدين في الكلام على القوانين فوارث الأمر، أحيانا أدلة الأمر، أمثلة كثيرة، لكن الإنسان يحتاج أن يطلع فقط عليه، ثم يبدأ يطلع يبدأ يتلذذ بالنصوص. حينما تقرأ تكون معك هذه الموازين تطلع على النصوص تدرك، يعني مثلا حينما تفقه باب الأمر وباب النهي تأتي اعرض صحيح البخاري، خذ قوله لا بالفهم، اطلع على الحديث التي فيها لا تفعل لا تصنع لا تقول ونحو من ذلك، ثم انظر إليها ما الدليل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، هذا واحد، هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ الأصل أنه للتحريم. طيب هذا مدى الجمهور على الأمكنة في أتمان شرف النهي، لكن أيضا هناك فوائد، يعني ما يعرف الطوارئ أيضا يخطئ، حين تمسك بهالأصل ذا وهناك طوارئ كثيرة جدا فيقول لها النهي للتحريم حتى يأتي مفسر، يبحث عن الصادق يقول لها حتى يأتي، فأحيانا موجود قبل أن تخلق، موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت ما اطلعت عليه، فأحيانا تأتي بأشياء قوانين في هذا الأمر، وبهذا تعرف أن من لم يعرف أصول الفقه يقع في أشياء شديدة. ولذلك يقول العلماء حرام على من لم يعرف الناسخ والمنسوخ الناسخ، والناسخ والمنسوخ من مباحث أصول الفقه، ألفت مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في القرآن، والناسخ والمنسوخ في السنة، وهذا فن مهم جدا، لكن الإنسان يعرف القواعد العامة ثم يبدأ يروح شيئا فشيئا في هذه الأشياء. بالنسبة الآن في تقليد قراء بعض من بعض، القارئ صوت جميل يقلده، تقليد القارئ على أقسام، القسم الأول أن يكون تقليدا من باب الاستهزاء فهذا لا يكفي، لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، تجد أحيانا من الناس من يقلد أصواتنا من باب الاستهزاء، ويكون المقلد معروف فهذا استهزاء وسخرية. الحالة الثانية أن يكون تقليد يعني أعجب صوته فيقلد صوته نظر في القرآن، فهذا الأصل الحد، الأصل الحد حتى يأتي دليل يحرم ولا تحريم في هذا الأمر ولا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يؤدي تقليده إلى أن يغيب أشياء في القرآن، يعني مثلا بعض القراء كما أصلا لحن، فإذا قلدته لحن لا تغير، وإنما قلد من قراءته ولا الإنسان ولا أولى له أن يقرأ قراءة سمعة، لكن إذا قلدت حرج في ذلك. أشر لا عندنا بداية شخص عندنا قراءة، أما بالنسبة لبداية الشخص الإنساني إيش أن يبدأ من الناس وإيش أن يبدأ من البقرة، لأنه لا يوجد نص في هذه المسألة، وكما قال ابن عباس على قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال يبدأون باستغلال العلم قبل البداية، وكانوا وابن عباس رضي الله عنه يقول يعني يخبر عن نفسه أنه أخذ مفصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحسن، كل ما أخذ المفصل دليل على أنه ما بدأ بالبقرة، وهذه جادة معروفة منذ الزمن الأول أن الصغار يبدأون بالمفصل، هي جزء عن ما جزء تبارك قد سامع الداريات إلى غير ذلك، فلا حرج في ذلك، لكن إذا كان في الصلاة فيقرأ القراءة من كرسي الناس ثم يبدأ بالفلق ثم يقول والله واحد وهكذا، هذا مما ينهج الإنسان عنه لأنه مخالف للترتيب الذي جرى عليه الصحابة والسلف. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www www.asqurub.com.